أن العبد يجب أن يكون شاكرا لله جل وعلا على ما وهبه الله له، سواء كان بنتا أو ولدا. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يعني هذا بناء على أن القصة لآدم وزوجه، يقول إن الطاعة يعني مجرد دفع شره أو الإبقاء على الولد، وليس معنى ذلك التأبيد الحقيقي، هذا المقصود. وسبق أن قلنا إن الطاعة فسرت بها العبادة، وعبادة الله هي طاعته في أمره واجتناب نهيه. نعم. فيكون الأمر في هذا خلاف، فيه نظر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تسمية عبد الناصر؟ أبينا الناصر، هل الناصر من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله، فلا يجوز تسميته ذلك. الواجب أن